اليوم الأول من البكالوريا 1 جوان. تم الامتحان لحد الآن في ظروف عادية جدا وطيبة، المناخ جيد، لم يحدث أي طارئ أو أي حادث. عدد التلاميذ المترشحين 297 تلميذ موزعين على الأداب والرياضيات والعلوم التجريبية، الاقتصاد والتصرف، علوم التقنية، علوم وعلوم الإعلامية. ثم 266 تلميذ من المعهد العمومي، وعنا 23 تلميذ مترشحين فردي. تلامذة موزعين في خلال الامتحان على 19 قاعة، عندهم حصتين اليوم، حصة أولى مادة الفلسفة لكل الشعب، وحصة ثانية تنطلق في الساعة 1 فيها اللغات. لم تسجل أي عملية غش ولا أي عملية سوء سلوك.